وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قيل لهم، قيل هذه مبني المجهول، فمن القائل؟ الله، الرسول، المؤمنون، كل هذا يمكن أن يكون. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على اتباعه، والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله. فيكون هنا حذف الفاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم كذا. هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم، أو وإذا قال لهم الرسول، أو وإذا قال لهم المؤمنون. فقول إذا قيل لهم يكون أسمى، اتبعوا ما أنزل الله. ما أنزل الله ما مفعول اتبع، وأنزل الله ما المراد به؟ القرآن لا شك إن الله أنزله، السنة لكن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال العلماء الحكمة هي السنة. إذن ما أنزل الله من القرآن ومن السنة، لأن السنة وحي، إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة الوحي. ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة مفروع، بمنزلة قول. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، بل للإضراء الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، يعني بل لا نتبع ما أنزل الله. نعم. وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الله، هذا معارضة حق بباطل، لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء. ما وجدنا عليه آباءنا، ولو كان شركا، ولو كان شركا، ولو كان شركا، طيب ولو كان طاعة؟ لا، نقول نعم. هم يقولون ولو كان طاعة، فيكون اتباعهم لما عليه آباؤهم لا لأنه شرع، ولكن لأن عليه آباءهم. وحينئذ فلا يكون اتباع آباءهم في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا. وعلى هذا فنقول في من دعي إلى الكتاب والسنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا، الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، مع بيان السنة ووضوحها، يكون مشابها لهؤلاء المشركين؟ نعم، يكون مشابها لهم. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان، هذا استفهام يتلوه حرف عطف. وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولد الاستفهام ففي إعرابه قولان، أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف، ويقدر هذا المحذوف بحسب السياق. وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها، والمستفهم عنه يعني مدخول الاستفهام محذوف. والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق، ومحل الهمزة بعد حرف العطف. وقلنا إن هذا أهون من الأول، الأول أبلغ التقييد وهذا أسهل. ووجه سهولته أن الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يقدره، وربما يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب. وأما هذه فلا تحتاج إلى شيء، تقول معطوفة على ما سبق. أما المؤلف فمشى على أي القولين، أيتبعونه ولو كان الشيطان؟ على الأول أن